اذكروا الله. بدي امر فقط للتنويه والنصيحة على الخطبة المخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام كدأبهم في الخطب. وقلنا انه هذا الخطيب بالذات معروف بسجعه، والسجع معصية لنبي الله ولما امر الله به. النبي واصحابه ما كانوا يسجعون. تعرفوا السجع شو؟ يعني اللي بعيد لك كلمتين والثلاثة وراء بعض، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس وفي مسند احمد عن عائشة رضي الله عنها ان ابن عباس نهى تلاميذه ان يسجعوا، وقال اني رأيت رسول الله واصحابه لا يفعلون الا ذلك، يعني لا يفعلون الا ترك السجع. فإذا يعني واحد مرة يسجع لا يعلم، اما على طول فواضح انها حقيقة تنم عن غير طيب ولا عن خير. الثانية يعني لما قلنا انه فلان العارف بالله، من وين هذه الالقاب؟ يعني احنا نعرف فلان صحابي، فلان تابعي، فلان مثلا طبيب زي بقوله، فلان مثلا خلينا نقول راعي ترعى غنم، اما فلان عارف بالله كيف؟ اول شيء لازم يقول لك الله ان فلان صحيح عارف بالله. كيف تعرف انه بالفعل عارف بالله؟ يعني من كثرة صلاته؟ من إيه؟ كيف تعرفون انه عارف بالله؟ لعل هذا العارف بالله من اغضب خلق الله لله. مين قال لك هذا؟ تألم على الله. احنا ليس لنا ان نقول ان فلانا شهيد الا ان نقول نحسبه، ولو انه قتل في معركة للمسلمين وما يدرينا. فهذه يعني يقول لنا الخطيب غيره فلان العارف بالله، هذا كلام من لا يعرف بالله. هذا الكلام كلام من لا يعرف في دين الله ولا في دين رسوله. ثانية مهمة انه في الخطبة وفي الخطب وفي الكلام للشيوخ يقولوا ونسألك اللطف فيما جرت به المقادير. حلوة هي طيب. هي طبيخ، هذا الطبيخ حلو. ليش بقول لك طبيخ؟ لأن لو قرأت القرآن كله والسنة كلها لا تجد مثل هذا. وقد علمنا أن نبي الله أعلم من تكلم عن الله أو دعا الله، صحيح؟ فلا تجد هذا الكلام في كلامه. نسألك اللطف فيما جرت فيه المقادير. وشائع على لسان العامة اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. ولا هكذا، لا هذه من الله ولا من رسوله ولا تلك. واضح؟ الآن اللي ننوه عليه أصلا مجرد الدعاء كله حقيقة يا أخوانا منكوس. يعني أنت تدعو على نفسك بخلاف ما تريد. اللي قال لله اللهم لا إن لا اللهم نسألك اللطف فيما جرت به المقادير، شيء أو قال لله ألطف بنا، شايف؟ فلما نقول نسأل اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادير، ما معنى اللطف؟ هذه مهمة يا أخوان اسمع. ما هو اللطف وما معنى اللطيف؟ اللطيف في ظن الناس اللي هو يعني طب أقول لك قبل ما أجاوب، ما الفرق بين اللطيف وبين الرؤوف وبين الرفيق وبين الرحيم وبين الودود؟ هذه كلها من أسماء الله الثابتة، الرحيم، الودود، الرفيق، الرؤوف، اللطيف. طبعا المسلمين يظن أنه كلها أسماء. الودود من قال؟ يعني أعلى الحب الود. بعدها في عندك الرحيم، الرفيق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، لاحظ، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فبتفهم إنه هذا بلاد، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه. فالرفق فهمنا، رفق فلان بفلان أو ترفق به، واضح إنه هي هذه أنت تريدها، هذه عكس العنف والقوة. اتفق له. طيب الرأفة لما قال لنا وعلمنا في سورة النور قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الله رؤوف بعباده. الله لطيف. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. رؤوف رحيم. تمام؟ أي الرأفة والرحمة. اتفقنا. إنما اللطيف. فالناس يظن أن اسم الله اللطيف هو يعني اللي يعني الحنون والرفيق. لا ابدا لا علاقة لك. فمن يعني قال الطف بنا فيما جرت به المقادير حقيقة يسأل الله هذا العبد ما لا يطيق هو من نفسه. يعني لو علم ما نسأل لا يسأل. بدي على حاله حقيقة. كبر الله. ليه؟ عظمه. ليه؟ اللطف حيث يستعملها الله في القرآن يجمعها مع الخبير. يعني يجمع الغني مع الحميد. وقلنا ان الحمد هو ان يكون لك كل شيء. هذا هو الحمد. ويجمعها مع الغنى. ويجمع الغفور مع الرحيم. والغفور مع الحليم. لاحظ. والعزيز مع الحكيم. فهذول المعاني يعني تجتمع ببعضها. ولكن اين يذكر الله اللطيف؟ اذكره. قلت لك يذكرها اتباعا مع الخبير. مع الخبير. فاللطيف وين بذكرها؟ يعني قال في سورة الاحزاب لاهل البيت. مين اهل البيت يا اخوان؟ مين اهل البيت؟ لاهل بيت النبي مين؟ ازواجه وابنائه. يعني مش حسن نصر الله والخميني. لا. اهل البيت. اهل البيت مش كما يزعم الرافضة الضالون. لانه في فرق بين اهل البيت وبين اهل البيت. اولا اهل البيت شيء واهل البيت شيء. اما اهل بيت الرجل لزاما نساؤه. فلما قضى موسى الاجل وسار باهله. مع انه معوش الا مرض. لاحظ. لما قالت امرأة ابراهيم اهلد وانا عجوز قالوا رحمة الله عليكم وبركاته اهل البيت. مرة واحدة شو بتكون؟ فاهل البيت حقيقة لزاما هم النسوة. الا اذا جاء النبي فادخل احدا بعد النسوة انا من كرم النبي. اما ما فعلته الرافضة اخرجوا الاصل اللي هم نساء النبي وادخلوا من يحبون. طيب. ففي سورة الاحزاب قال الله لنساء النبي قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا. لاحظ. هل يامرهم ان يحسن. الله يامر نساء النبي ان يحسن. لانه قبل قال لستن كاحد من النساء. من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين. ليه؟ لستن كأحد من النساء. لا أجركن من الخير في الآخرة كأجر النساء ولا ما تسأل عنه كما يسأل النساء. امرأة زوجة محمد عليه الصلاة والسلام كزوجة أي رجل في الأرض. بالتالي لها كثير وعليها كثير. إن أرضت رسول الله لها من الأجور ما لا يعلمه إلا الله. وإن عصت وخالفت عليها زيادة بقول الله يضعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا. واضح أخوان. فقال لأن يلزمهم أن يتقين اللي هي نساء أهل البيت. فقال واذكرنا إن الله كان لطيفا خبيرا. طيب فيشن. اي واحد بيقول لك انه افعل ما قلت لك ولا تعص ولا تخالف. ان الله لطيف خبير. الخبير فهمت واللطيف. هلا الخرف. فهمت اخوان. طيب ما بتكلم عن الرحمة ولا عن الود. فاللطف في سورة الشورى كذلك. قال الملك تبارك اسمه عظمه. قال الله لطيف بعباده. يرزق من يشاء. الآن الناس بيقولوا لطيف يعني رحيم. لا يا أخوان. قال الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. صلح الجمع. لاحظ. فلما قال لك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء كان يكون في سورة الإسراء أنه يرزق لأنه خبير بصير. فيرزق لأنه خبير بصير. لاحظ. ويرزق لأنه لطيف. هذول مع بعض، لأن لو كان اللطيف الرحمة ها والحب كما يظن الناس، ليه رزق فرعون ورزق أبا جهل وهو يعذب نبينا؟ ولكن لما قال لطيف يعني يعلم من يرزق وكم يرزق، ومن يرزق لا يرزق وكم لا يرزق. فاللطف هذا أمر في العلم، يعني بدليل جمع الله له مع الخبير. فلما قال في سورة الكهف قال عن أصحاب الكهف قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. لاحظتم وليتلطف ولا أيوة دير بالك ولا يشعرن بكم أحدا. قالت شو نفهمها؟ شو يعني يدير باله؟ يعني يتصرف بحسبة، لأنه أي تصرف غلط تنفي شيء ولا يشعرن بكم أحد. صرف خلي كلامك محسوب، شوف وين، لأنه احنا مطاردين، اتفقنا؟ فلان يلزم أن تتلطف. فبالتالي شو شوف أن اللطف هون هو يعني رفق وحنان لا علاقة له. رجل كما قال يوسف عليه السلام في آخر يوسف بعدما يعني رأى كيف كانت حكمة الله بعدما ألقاه إخوته في البئر. علي صوتك صوته وين ألقاه إخوته؟ شيء مع أن الناس تدخل في البئر، اللي قال في البئر واحد من تنتين، إما أنه جاهل أو إذا علم فهو مستكبر. يوسف ألقي في الجب، ما ألقي في البئر، كلام فاضي، كلام جهل أن تقول ألقي في البئر. ليش؟ قال الله وألقوه في غيابة الجب. فاللي قالك ما هو الجب البئر كانت يقول لله ليش يا ربنا ما قلت البئر، ما هو الجب البئر؟ ألا يعني واضح انه قلة حياة. طيب جوابنا تجده على الموقع، ادخل على الموقع الشبكة تجده في دروس التدبر في القرآن والحديث، تجد الفرق بين الجب والبئر. فقال يوسف بعدما سجد له اخوته وابوه قال ان ربي لطيف لما يشاء، اسمع، انه هو العليم الحكيم. شوف اللطف معي العليم الحكيم اللطيف. بينما ولد ارتمى في جب وانباع وعرضت امرأة العزيز على النسوان، ايش ايش عارف الجب عسكري عارف مش الجب فجاو حاضر بعد ذلك يعني فاصبر عليه. فقال الله فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، تقر بهذه الآية. ثم قال بعدها فأرسلوا والدهم فأدلى بلوه، اتفقنا. بالتالي هو جب أم بئر؟ إذا هو جب أنا بسألك، هو جب ولا بئر؟ أنا بسألك، ألقوه في الجب ولا في البئر؟ هلا بجاوبك شغلة ثانية، لا قلت لي جب ولكن عرف لي بجاوبك. فهو جب وليس بئر، إنما بشكل عاجل، ما الفرق بين الجب والبئر؟ يا عم هذا الكتاب بلسان عربي، ذكر الله البئر في سورة الحج، وبئر معطلة وقصر مشيد. فلاحظ ليه قال بئر معطلة، لأنه هذا غريب، لأنه البئر هي الواردة، الأصل أنه الناس تفدوا إليها فيحفظون فيها ماءهم، وهي في اللسان من بأرة مش بالقاف بالهمز، والبقر اللي انتم بتسموه بؤرة. شيء شو بتقول عن البؤرة؟ بؤرة كذا اللي هو جمعها وتركيزها، واضح يا عمي؟ فأصل البقر مش البقاء مش بالقاف بالهمز، أصل البقر باللسان الجمع والحفظ المركز، ومنها بتقولوا بؤرة كذا. فإذا جئنا نجمع ماءنا حفظا هذا بقر وهذا بئر، إنما في حفرة نجمع فيها ماءنا للحفظ، فجاء فلان يخفي فيها مال فلان حتى يضيعه. هلأ فعله هذا لا يجعل الحفرة بئرا، مشبوب، ليس كمشبوب مقطوع. واضح يا اخواننا؟ اصل الجب، لا مش هذا المطلوب، اصل الجب القطع. اخوة يوسف ارادوا ان يقطعوا يوسف عن ابيه. الجب يا عمي، الجب والبئر يشتركان ان كليهما حفرة في الارض. ها؟ كليهما حفرة، ولكن يسمى على مرادي ومرادك. يعني فلان كما قلنا نفاه الملك الى مصر. نيل ترجمة. نفاه الملك الى مصر، فلو جئنا نسأل عنه قلنا اين فلان، دخوله في المنفى. شئ في المنفى، فمصر لهذا الرجل منفى، ومصر لأهلها بلد، وهي حال واحدة. ولكن لهذا الرجل منفى ولأهلها بلد وأرض ومرتع. فالبئر لحافظها بئر، ولمن أراد أن يضيع فيها شيئا جب. طيب ما نذكره، فقلنا اللطيف، اللطيف هي اسم في العلم، اذكر الله. فاللطف يا اخواننا، اللطف، اللطف اسم في العلم. يعني لما الله تبارك اسمه، وين يكون اسمه؟ انه لما يصير العلم في دقائق الامور وتصريفها بحسبان، اسمعوا اخواننا، تصريف الامور بحسبان ودقة، هذا لطف لا علاقة له لا بالرفق ولا بالرحمة. فقد يلطف الله بفرعون، عظم الله. يعني لما الله اخرج فرعون عن عرشه، لاحظ، الى البحر، لما اخرج فرعون من عرشه الى البحر اخرجه بلطفه واغرقه بلطفه. انتوا فاهمين يا اخواننا؟ لانه اصل اللطف شو هو؟ قلت لكم التصرف بدقة وعلم لا علاقة له بالرحمة ابدا. لاحظ، بدليل ان الله يجمعه مع الخبير. فلما فعل ما فعل مع يوسف واخوة يوسف، مع العزيز ومرت العزيز والسجن، وادار كل هذا باحزانها، لاحظ، ومرها وضنكها ولأوائها والحزن اللي كان فيه، حتى عمي يعقوب. مش يعقوب اعتمى فيها؟ مش عمي يعقوب؟ والله لطيف، لطيف انه يعقوب انعمى بفهم الناس. لاحظ يا اخواننا، فلو كان رحمة ليه انعمى الرجل؟ فلا علاقة لها. فالله لما فعل كل هذا تبارك اسمه عن حكمة وعلم وخبرة ولطف، فاللطف له علاقة بايه؟ بالحكمة والعلم والقدرة في تصريف الامر بحسبان ودقة. اتفقنا يا اخواننا؟ لا علاقة له بالرأفة ولا بالرفق. فان نقول ان الله اهلك عادا بلطفه، صحيح. فاهمين؟ فاهمين؟ واخرج فرعون من عرشه الى البحر باللطف والقوة، صحيح. بدليل ان الله جمع، قال الله لطيف بعباده انه هو القوي العزيز. ان اللطف حيث يرد في القرآن لا يرد على ما ظن الناس ابدا. بالتالي يا اخوان، اياك ان تقول الطف بنا فيما جرت به المقادير. تعرف ليه؟ لانه بدون ما تدعوه هو لا يفعل قدره الا بلطف، سواء كان اهلاك امم او انجاء امم، لا يفعله الا بلطف، لانه لا يفعله الا بعلم وقدرة، صحيح؟ فكان تقول لله انطف بنا، كانك بتقول له اقدر. شو اقدر؟ ما هو يقدر. كان تقول له اعلم، ما هو يعلم تبارك اسمه. انما تقول له انطف، ما هو ينطف من دون الوصف. اما تقول له ارحم، هو رحيم، وقد يرحم وقد لا يرحم، يرحم المؤمنين ويعذب الكافرين، صحيح؟ اما اللطف هذا كالعلم لا ينقطع عنه تبارك اسمه. واضح اخواننا؟ اللطف من اسمائه، يعني الله رحيم، ولكن قد يرحم وقد لا يرحم، صحيح؟ الله رزاق، قد يبسط وقد يقدر، يعني ياخذ شيء. انما الله عليم، ولا في لحظه بتقول قد لا يعلم شيء. واضح يا اخواننا؟ الله قدير ولا في لحظة هذا الاسم ينتفي أبدا أو يتعطل أو يتأخر. واضح أخوانا؟ أما والنطف كذلك هو لطيف خبير. متى يكون الله غير خبير جل اسمه العظيم؟ ولا يكون غير لطيف. فلما تقول له ألطف بنا أقول لك على إيش ألطف؟ تبارك اسمه، ما هو لطيفك العليم. واضح؟ فلما تدعو الله تقول له ألطف بنا، لا، إذا أردت تقول له ارفق بنا، ارحمنا، ارأف بنا. واضح؟ ما تقول له ألطف بنا، ما تقول له ألطف بنا. واضح؟ ولو أراد عبد، يعني هذه مهمة جدا إخوانا، لو نظر أحدكم في القرآن المعجم المفارش ونظر أين يذكر اسم الله اللطيف، اللطيف، تجد أنه في منها ما تظن أنه ذكره لحيث تظن، لأنه علمنا كان عتيق مشوب، إنما قاعد هذه المسألة تجد أنه يذكرها حيث يريد العلم والتصريف بالحسبان، بدليل قول يوسف إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. لاحظ هل الآية لطيف؟ كبر الله، لطيف بما يشاء ولا لطيف لما يشاء؟ على حسبة الناس تكون لطيف بما يشاء، مظبوط؟ إنما الآية لطيف لي، يبقى هو إذا أراد شيئا يفعله. أيوة، فاللطف لا، واضح أخوان؟ لو قال لطيف بي تمنى، إنما هو قال لطيف لما يشاء، فلطيف أراد أمرا ففعله بلطف. شو يعني بلطف؟ يعني بحسبان، لا يعني وكيد لا يتبدل أبدا، يأتي كما أراد. واضح؟ نخرج من هذه المسألة. واضح أخوان؟ فما أحد يسأل الله باسمه اللطيف وهو يريد أن يرفق الله به. إذا أردت أن يرفق الله بك أو أن يرأف بك اسأله اللهم ارأف بنا أو ارفق بنا أو ارحمنا. هذه واضح. إذن برضو من الأخطاء الشائعة يقول لك الله يفتح عليك، الله يفتح علينا، لا، هو الأصل أن يفتح الله لك. واضح؟ أن يفتح الله لك، هذه أن يفتح عليك استعملها الله لما قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فواضح هذا فتح العطاء، يعني عطاء له، إنما فتح له يعني لأنه من أسمائه الفتاح، أصل الفتاح يعني أن يقضي بيننا، لما قال تبارك اسمه على لسان أنبيائه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني اقضي بيننا. فإذا فتح عليك قضى عليك، يعني حكم عليك له. أما افتح لنا، افتح لنا، وحتى لما إذا أردت أن يفتح له علما قل الله ما افتح له علما يفتح ألا، باعتبار ما يفتح الله للناس ولا ما يفتح الله على الناس؟ ما يفتح الله للناس من رحمة، هذا للإطلاق، فلا ممسك له. فإذا أردت أن تقول قل الله، يعني فتح الله لك، مش فتح الله عليك. إيش؟ نعم، كاد له، كاد لصالحه، كاد به، يعني أهلكه. اذكر الله. اللهم إنا نحمدك على ما أنزلت من الكتاب وعلى ما أرسلت من النبيين، ونحمدك على الهداية والدين. اللهم رب آبائنا الأولين إبراهيم وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ورب نوح ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل، نسألك أن تزيدنا إيمانا على إيماننا، وأن تزيدنا هدى على هدانا، وأن تزيدنا بعد إيماننا يقينا، وأن تختم لنا بما ختم لأوليائك والصديقين. اللهم ربنا انفعنا بالقرآن وارفعنا به، واجعله لنا إماما في الدنيا والآخرة، واجعلنا ممن يدعون إلى الله ويقولون قول المسلمين الصالحين. اللهم اجعلنا ممن يقول بالقرآن ويعمل بالقرآن ويعمل للقرآن ويدعو إلى القرآن. على هذا ربنا وعلى خير ما تعلم اختم لنا ربنا. وكلنا وليا في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا نسألك بالعزائم أن تربط على قلوبنا إذا خرج الأعور الخبيث، وعلى قلوب عيالنا وأهلينا والمؤمنين والمسلمين. اللهم إذا خرج الخبيث الأعور فاربط على قلوبنا وثبت لنا الإيمان واليقين. وإذا نزل عيسى بن مريم فاجعلنا من أنصاره وحواريه، واجعلنا ممن ينصر ملة إبراهيم ودين محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا الذي يعلم كل شيء ويسمع كل شيء ويرى كل شيء ويقدر على كل شيء ويملك كل شيء. آمين. آمين.